قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الحديث. والله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كيف الجمع بين الحديث والآية؟ ولا يمنع أن الدنيا التي ما أريد بها وجه الله، لأن تمام الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، فلا يمنع أن يكون هناك من يسبح الله سبحانه وتعالى من المخلوقات وهو ملعون في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، يدخل به حتى الكفار وإن كانوا مخصصين بأدلة أخرى. نعم، وإن كانوا مخصصين بأدلة أخرى، لكن هم خاضعون لله سبحانه وتعالى وتحت قدراته لا يستطيعون أن يدافعوا الإرادة الإلهية، فهم نعم يجوعون، وهم أيضا يأتيهم النوم بغتة لا يستطيعون أن يردوا النوم، وهكذا كثير من الطبائع البشرية. نعم، وهي بإرادة الله وقدرته لا يستطيعون أن يردوها، بل الله عز وجل يقول في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، فهم يعترفون في قرار أنفسهم بوحدانية الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، فعلمنا من هذا أن المقصود من الدنيا هو ما لا يراد به الله سبحانه وتعالى، ما أريد به غير الله، والله المستعان.